الإنسان يعد لأصابعه، فقال لي أنا مطلقة يعد الأصابع تاعه. يا أخي راه شفتو قلت هذا أحسن يعني، وأنت مطمئن وأتي بالأفكار المشروع المتأني إلى آخره. طيب قلنا وقوله مستنطقات اسم مفعول أي مأمورات بالنطق، استنطاق فيلمه يأمرهم الله أن يتكلم، فنتكلم بالجهد من فعل ذلك بحق الله تعالى النطق بهن، وفيه الحظ على حساب تلك الأذكار بالأصابع لما في ذلك بشهادتها للفاعل. وروى أبو داود، هذا متمسك الناس اللي انتقلوا من الأنامل إلى السماء مع خلاف الحد. وروى أبو داود عن طريق عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا الذي يأتي بعده، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، وفي رواية ابن قدامة بيمينه يعني يعده بيمينه. أذكر لكم شيئا منذ 10 سنين والله كنا ندرس سنة أبي داود في جامع مصعب، توقفنا مع الأسف في الحلقة يا أخي كبير، سنة أبي داود هذا الحديث ذكرناه بيمينه، فسمع به بعض الناس الحريصون على يعني تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل كما قال بعضهم. اسمع فيه قال إيه يا المدى نحسبوا غير لنا ليس أنا قطعوها. طيب تذبح بلينا أقطع ليسرا، تأكل بلينا ولا تأكل بلينا أقطع ليسرا، تدخل بلينا المسجد تقطع ليسرا ثاني طلع. وهذا كلام هذا يجيب الواحد سنه يكون ما ولفهاش، والله ما عرفش خويا ما عرفش، والله ما بغيش نديرها، احنا ما حملناكش وقلنا لك اذكر لينا بالعراق، هذا تعليم اللي حاب يذكر نقول كلمه غليظه حتى تقول قرعي. يعني انت سمعت حديثا من نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ذكره ميارة في شرحه على ابن عاشر، اللي حاب يشوف ميارة يشوف ميارة وذوقه. يعني قال احنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كافي في الدليل، لكن اللي ما حبش يقتنع يقرا ميارة وغيره. فقالوا من اليسرى قطعوها، إما لا اقطع اليسرى لأنك تذبح باليمنى، واقطع اليسرى لأنك تأكل باليمنى وهكذا. هذا ليس كلاما، الإنسان إذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس حيث صح الحديث، لا صح لا صح كلام الذي ينازع في صحة الحديث. نعم قال الحديث ما صحش أني نذكر باليمنى واليسرى، لكن لو لم يصح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شأنه، وما الذكر بأقل شأن من الأكل. أنت فأما ما رواه أبو داود، فأما ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي نسبه إلى النبي عن المعبود من حديث سعد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نواة أو حصاة تسبح بهن، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الله أكبر مثل ذلك، الحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. لأن هذا الحديث بعضهم أخذ منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على فعلها، ما هو فعلها؟ كونها كانت تستعمل الحصى، هو اللي حصى الحصى انتقلت رقية رتبة إلى نسبة، ثم جاءها خيط أصبحت منتظمة شابة، ثم غلظت، ثم صارت في العنق، ثم صارت عند النصارى وهكذا، وين وصلت؟ ثم صارت تعلق بالمساجد، ثم صار الذي ينكرها هو المبتدع. إيه لو أن الأمر بقي على أن تعد بحصى وبعد ثم جاء الهنود والباكستانيين داروا عداد كونتار ليه من هذا الكلام؟ مرحبا شكرا لك الله يسعدك. إذا شوف وين وصلت؟ شفتوا العداد ولا؟

والظهر العصر مكان شو يجي وقت والتي لم تنفل بعدها فلا فرق ينصرف الإمام. ففي المدونة ولا يتنفل بعدها كما عليه بعض أهل العلم أخذ من حديث جلوسه صلى الله عليه وسلم في مصلاه إثر صلاة الصبح وسيأتي. هناك بعض قال الصلاة التي لا يتنفل بعدها تختلف عن الصلاة الأخرى. قال في المدونة قال مالك في إمام مسجد الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل قال إذا سلم فليقم. لكم تشوفوا إذا سلم مش غير الاستقبال كي سلم ما طولش. ولكم تشوفوا في تطويل الإمام جلوسه في المصلى وين ما ترتب عليه ستكتب على بقاء الإمام جالسا في مصلاه مستقبل الناس يقول ثم يعني تطور حتى ولد الدعاء ولا لا يدعو كي يجمع ثم يدعو إذا ما دعاش ما رفعش يديه كي يرفع يديه يرفع الناس معه يدعي لهم يأمنوا شوفوا مخالفة سنة امشوا هذا كله تطور عن مخالفة أن الإنسان يجلس في مصلى يستقبل الناس إذا أراد أن يحدثهم بأن عنده درس أو شيء من هذا لا بأس يبعد إذا لم يكن يريد أن يحدثهم يستقبلهم وقتا يسيرا ثم بعد ذلك ينصرف. أما لأن ذلك المكان الذي الذي كان فيه ما الذي بوأه إياه؟ متى تبتدئ الإمامة؟ ولذلك حتى الجلوس من المصلى وتشوف الناس غير ما تعس الجامع أما بها تجمع تشوف البيت وش دخلك تستدبر القبلة وتدمد كاع وتشوف منه إذا أنت بغيت تعس نعم إذا بغيت تعس تركي المصلي راه في مقصورتك والله راك مجمع مستقبل القبلة في شي وقت الصلاة نور. ولذلك أهل العلم قالوا لي حتى دخول المحراب إن كان دخول المحراب لا كلام ثاني فيه حتى دخول المحراب قبل إقامة الصلاة شو دخلك منه مازال تقام الصلاة ثم بعد ذلك استقبل كبير كي تسلم إذا نهيت الأذكار التي تقولها وأنت مستقبل قبلة كما ورد في الحديث السابق عن أم المؤمنين عائشة استقبل الناس ثم أما الجلوس في داخل المصلى بعد عنده انتهت وظيفتك ومهمتك وهو قيادتك الناس في الصلاة حيث تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم هذا هو الذي ينبغي. ولذلك قال مالك المدونة قال مالك في إمام مسجد الجماعة ومسجد من مساجد القبائل قال إذا سلم فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها. قالوا وأما إن كان إماما في السفر شو كيف سبحان الله أو إماما في فنائه في داره ليس إمام جماعة فإذا سلم إن شاء تنحى وإن شاء أقى في دار ما عندك. أما إن كنت في المسجد شو احتياط القوم للسنة. وروى ابن وهب عن أبي الزناد كما في المدونة قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد التسليم. هذا كلام من؟ كلام المالكية والله كلام من؟ يعيب على الأئمة قعودهم بعد التسليم وقال إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقلع من مكانها. طيب ماذا ترتب على القعود؟ ماذا ترتب على القعود في موضع الصلاة والبقاء طويلا مستقبلا الناس؟ الدعاء والأذكار. طيب نتكلم على ذلك. وقال القرافي كره مالك رضي الله عنه وجماعة من العلماء لأئمة مساجد الجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين فيجتمع لهذا الإمام التقديم شو قد ما يدعي استسقاء وشرف كونه ينصب نفسه واسطة بين الله تعالى وبين عباده لتحصيل مصالحهم على يده الدعاء فيوشك أن تعظم نفسه ويفسد قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة أكثر مما يطيعه. وهذا الكلام في شرح الرسالة لأبي الحسن مالي مثلهم ركب الشكور من خولك أن تدعو الناس خولك في جمعة يمكن تقول كلمتين وفي استسقاء نعم لا بأس إذا استسقيت بالناس يفدعوا يمكن راك في جلسة أنت أكل أو شرب دعاك أخوك يمكن تدعيها أنت بس مش شرط قال دعيها أغلب إله شيخنا ادعي لنا دعاء. واحد اكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكه وارتفع عندكم الصائمون جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليك في هذا؟ طيب هذا كلام من؟ كلام القرافي. ومما يتعلق بما نحن فيه مسألة رفع الأيدي عند الدعاء أدبار الصلوات في الذي يتضح أنه إن كان هناك ما يستدعي الدعاء كالاستسقاء لا بأس، إذا كان عقل الصلاة الإمام بغى يدعو لا بأس، أن هذا وارد بالسنة يدعو.